ولا حصرياً على موقع خاف على نفسك اللي شايف نفسك وهو عزكاك يخونك يا مزايك واصغر منك خدوا على قفاه وملا افيقه دخلاوي فارس ابو سالم بيقولك ابعتها له من مدينة نصر من الاربعة ونص بالاخص فيجو الدخلاوي جالكو اسد الاجابة الدرويات يابا الملك الاجابة عدت على باب مملكته السحابة الملك ليه هبتو عامل رعب في مملكته انا فارس ابو سالم ما تعرفناش يا ابني مين انتو الرجولة لو كانت بالمادة كنت اشتريها لكو ووسعت عليكم شنطة عشان تزبطوا حالكو بس الظاهر كده اللي انتو تفضلوا زي ما انتو النقص فيكو على فكرة باينة على ملامحها فعلكو فارس واخد مساحتي مدينة نصر مدينة فارس ابو سالم اسم على مسمى ومشرف جيتو محطيته بالاخص في الاربعة ونص انت سيرته حلوة واسمه سبقه وشبعان وابن عيل انا الشارع والحتة بتاعتي ابانا عن جدة حكم دار الحارة ومش مدي اي مساحة لحد حقي بجيبه من بق الاسد انا بكساب الحرب لو ليا حاجة عند الكلب باخدها واقول له يا كلب مسمع في الجهاز معروف وعامل علاقات والاسم هيفضل عايش حتى لو الجسم بان احنا اصحاب العدة احنا اسمنا عدة اي شغلة معانا خلصان واسأل في اي حتة بلبس وبسهر في النيطة والدنيا بوسي بوسي اعرف حمال وعامل علاقات اسبزنس بفلوسي هي في كل خراب عفريت ومراقب المواقف انا مش شاغل نسيت انا كده كده متصياد في الشارع انا بتعامل باليورو حريم وفلوس يجورو اي شيء بيدع تحت رجلي زي ما جبته بجيب غيره كله تحت رجلي وده زماني وقتي ساند على نفسي وربنا لحد ما يحوجني علشان تتعرفوا وفلوسكم ساعتاكوا رغم ان فلوسكوا يا مقاوي الناس مش عارفاكوا السيرة الحلوة مش بالفلوس ولا بالمنظرة السيرة الحلوة بتيجي يا زمان برجولة وجدعانة احنا زي ما احنا قد اي ما احنا فارس ابو سالم بيقول اي مكان مكاننا مطرحنا الدنيا بتاعتنا والحتة حتتنا العجرة بتاعتكم لو عزنا بقت عجارتنا على طول بقول اللي على هوايا وبلبس على كيفي انا الناس مش بتاكلني ولا تديني مصاريفي بصوني في رزقي كأنهم بيدوني من جابو دول حسدوني برغم اللي انا بدلهم ومشبهو ابو سالم ده الفارس عامل ده كان وكوارث فارس ابو سالم ظابط حاله كلكوا يا بقى البوي ارض مدينة ناس قائد الاربعة وناس اسأل عنه تعرف انه فارس شرف موت انا رئيس الحارة انت من يا دارة انا كنج مدينة ناس انا هنا السيطرة تخش الجيهة باذني غير كده الا ادبي انت مش على دماغي انت خرك اللي في رجلي معرفنا في ارض شريف بارخص التكاليف واي وقت تنورنا مكانك انت مش ده امرك ده يهمنا وجهازك عندنا خد جهازك من ليلة القدر واحسب وصلنا اسد عمره مهاب ده وزير الشباب احمق ابو سالم سيطرة كل عامل له حسين فرحتنا تاخد اللقطة فرحتنا تعمل ضجة عبد الرحمن بيسري فرحته يا عم ستة السبب يسلم جابهم ده الوحش في جود دخلة والطنش احمى كعبة لكتب الكلام وقلمه ما بيعطلش والد لمبة ده ضارة على موقع دي جي احنا الجيل والجيه وبتوع اكشن يابا وصار